أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1345، قال: القول قول منكر العيب مع اليمين وعدد البينة. تقدم علينا ما نشاهد من هذه المسائل، وهي مسائل يسمى مسائل التداعي والاختلاف بين الطرفين. فلو فرضنا بأنه مثلا الزوجة ادعت على الزوج بأنه عمي مصاب بمرض العنة، فأنكر الزوج وقال أنا غير مصاب، فحسب القاعدة من هو عندنا قاعدة فقهية تقول على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. فبمثل هذا الفرض، من هو المنكر ومن هو المدعي؟ فلا بد أن نحدد المنكر ونحدد المدعي. نقول المنكر هو الذي ينكر وجود العيب، لأن وجود العيب أمر إثباتي يحتاج إلى دليل، ولو شككنا بأنه أشياء موجودة أو لا نستصحب العدم أنه غير موجود. فحينئذ الذي يكون قوله موافق للقاعدة وقوله موافق للأصل يسمى منكر، والذي يقول شيء خلاف القاعدة يسمى مدعي. عرفتم الآن لماذا سمي مدعي ومنكر؟ لأن في كل مسألة في كل اختلاف عندنا قاعدة، فالشخص إذا وافق كلامه القاعدة والأصل يسمى منكر، إذا كان كلامه وقوله وادعاه يخالف القاعدة مدعي، ادعى شيء خلاف القاعدة. احنا عندنا قاعدة أنه إذا شككنا أن الشيء موجود أو غير موجود، الأصل هو عدم الوجود، فمن الذي يقول بأنه غير موجود المرض؟ هو الزوج. فالذي يقول وينكر هو الزوج، الذي يقول ليس في مرض العنة. المرأة تدعي شيئا وجوديا وتقول هناك مرض العنة، فما هو مقتضى القاعدة؟ نقول أيها الزوجة أنت تدعي، فعلى المدعي البينة، فإذا تأتي بالبينة ثبت كلامك، فثبت أنك أن هناك عيب، فتستطيعين أن تفسخي العقد مع فرض عدم وجود البينة عند الزوجة. عند المدعي تصل النوبة إلى من؟ إلى المنكر، فعلى المنكر اليمين. واضح؟ لو أقامت لي سؤال أنا ذكرت فيما سبق، لو المدعي قال عندي بينة والمنكر قال عندي بينة، قدم قول من؟ شاهدين، روح يقول شاهدين. المنكر يقول أنا عندي بينة، والمدعي يقول عندي بينة، الرجل يقول عندي بينة على أني لست بعني، والمرأة تقول عندي بينة على أنك أنت عني. ها، نقول حسب القاعدة ما تصل النوبة إلى الرجل المنكر أو تسأل المدعي، فإن كان عنده بينة يقدم بينته وتنتهي الدعوة. فحينئذ إذا جئنا إلى المرأة وتدعت بدعوى فنقول وظيفتك أيها المرأة البينة، فعلى المدعي البينة، المنكر على اليمين، ولا تصل النوبة إلى المنكر إذا تم الكلام في المدعي، فيقدم قول والمدعي تقدم قول شهادة المدعي، لأن وظيفة المنكر هو اليمين، وظيفتك بينة، سيقول أنت بينة، وأنت وظيفتك البينة، أنت وظيفتك اليمين على فرض أنه لا توجد بينة عند المدعي. قال القول قول منكر العيب، ليش؟ أن من ينكر العيب هو منكر، فيقدم قوله مع اليمين وعدم البينة، وإلا مع البينة لا يقدم قوله. مسألة 1346، في هذه المسألة يقول المصنف بأنه هل يحتاج في ثبوت العيب إلى حكم الحاكم أو ما يحتاج؟ لو هناك شهادة شاهدين أو أقر على نفسي بأنه عني، تجد هل نحتاج في ثبوت العيب إلى القضاء والترافع إلى الحاكم الشرعي؟ فلا بد أن يحكم الحاكم الشرعي أو لا بد؟ نقول حسب القاعدة لا نحتاج إلى حكم الحاكم الشرعي في ثبوت العيب. فإذا أقر على نفسي مثلا بأنه مصاب بالعيب ثبت ذلك بإقراره، ولا نحتاج إلى رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. إلا في عيب واحد وهو مرض العنة. إذا كان هناك عني، إذا ادعت الزوجة على هذا بأنه عني أو أقر على نفسه بأنه عني، نقول هنا نحتاج إلى الحكم الحاكم الشرعي. تقول لماذا يعني في كل العيوب لا نحتاج إلى الحاكم الشرعي، في خصوص مرض العنة نحتاج إلى الحاكم الشرعي؟ ها، نقول هناك خصوصية موجودة في العني في العنة، ببركة هذه الخصوصية نحتاج إلى رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. وما هي هذه الخصوصية؟ هي شيء كما ضرب الأجل، ضرب الأجل. والمراد بذلك بأنه إذا ادعت الزوجة على الزوج أنه عنين وثبتت الدعوة بالبينة أو أقر على نفسه بأنه عنين، فحينئذ لا بد من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. ليش؟ لأن الحاكم الشرعي هنا يضرب الأجل. كيف يضرب الأجل؟ يعني بعد ثبوت العيب بأنه عني يقول له الحاكم الشرعي بعد المرافعة أنا أؤخرك لمدة سنة، فإن وطأت هذه المرأة زوجتك أو وطأت امرأة أخرى في هذه السنة لمدة سنة فلا يثبت خيار إلى من؟ إلى الزوجة. وإن لم يمكنك الوقت سواء وطأت زوجتك لم يمكنك وقت الزوجة أو وقت امرأة أخرى إذا ما أمكنت مدة سنة من المرافعة، زين حينئذ يثبت خيار الهيئة في مرض العنين. إذا لما كانت العنة تحتاج إلى ضرب الأجل لمدة سنة وضرب الأجل من وظيفة الحاكم الشرعي، فنحتاج في هذا العيب ليس لأجل إثبات العيب، إنما لأجل ضرب السنة والأجل، والأجل يحسب من بعد المرافعة ليس من بعد ثبوت العنة. فلو أقر على نفسه في يوم السبت بأنه مراض أنه مريض بمرض العنة ومثلا في أول الشهر مثلا خلى في أول الشهر ورفع وترافع عند الحاكم الشرعي في النصف من الشهر، تحسب السنة نوع من النصف من الشهر ليس من ثبوت العيب اللي هو واحد من الشهر. واضح الله؟ هذه نقول لا بد في مسألة بعد، نقول لا بد لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. متى؟ إذا أرادت أن تعمل الخيار، أرادت أن تخلص نفسها من زوجها، وإلا لو أردت الصف لا نحتاج إلى أصل هذه المسألة. هذا قال لا بد في خصوص العنة. ليش؟ لو واحد سألت لماذا خصوص العنة؟ نقول لأنه يحتاج إلى ضرب الأجل، وضرب الأجل وظيفة الحاكم الشرعي. زين لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر. يقول كأنه لا بد يعني دفعا ترفع. نقول لا، لو أرادت استخلاص نفسها من هذا الزوج وإلا لو أردت الصبر فلا تحتاج إلى أصلا ترفع على الحاكم الشرعي. زين هذا طيب واضح ما ذكره. لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة، فإن وطأها وطأ غيرها. يقول أنا أقدر أوطأ زوجتي نحن صعب وطأها، بس أنا لو صفني وحيد أنا أوطأها كل رحل تزوج وطأها. شوفوا إذا وطأها لم يثبت المرأة خياره هاي العنة، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فد، وإلا فتخذ إنشاء. يقول وإذا امتنع من الحضور راح الزوجة أو راح المرافعة الزوج ما جاء، قال له شيء الحين أروح إذا درك بيقوم بالأجل مدة سنة، فقد أنا أمتنع ما أروح حمل رموه الأجل. نقول لك عارف التأكيد مؤجل تضرب السنة من المرافعة وإن كنت أنت غير مأمور. وإن امتنع من الحضور عند الحاكم ترى عليك حكم التأجيل لأنه أجل لمدة سنة، كما ذكرنا في المنطقة السابق بأنه يحكم وكان نقول يحكم عليه مؤجلا تارت إذا هو موجود يقول نحكم عليك بأنك أنت واش أمتلك مدة سنة، أنت الآن ما حضر يحكم عليك يحكم نفس الحكم بالتأجيل لمدة سنة. واضح؟ ما في فرق في هذه المسألة من هذه الحيثية. هل يستمر دائما في الآن في سؤال. هناك مسألة أنتم قلتم بأنه يضرب سنة، هل هناك موضوعية لهذه السنة أو أنها من باب الطريقية؟ بيان ذلك لو نقول هذا الفرض، لو علمنا بأن الزوج لا يستطيع على الوقت أصمت عن الوقت وحكم على شو علمنا، نقول شهد أهل الخبرة بأن هذا الشخص لا يمكنه أن يطار، مو عارض طول حياته من درجة طار. فشهد أهل الخبرة وأهل الاقتصاد بأنه لا يمكنه أن يطار. فحصل لنا علم من كلام أهل الخبرة، فهل نحتاج إلى ضرب السنة أو نقول لا؟ إنما الشارع قال لضرب السنة لكي نكتشف، إحنا ما ندري، لكي نكتشف أنه يستطيع الوقت أو لا يستطيع الوقت. فإنما جعلت السنة لكي ينكشف عندنا نحن، لأننا لا نعلم بأنه يستطيع أو لا يستطيع. فإذا علمنا بأنه لا يستطيع، لا معنى لأن الشعر يقول يجب عليك أن تضرب، يجب عليك أيها الحاكم أن تضرب سنة وبعد السنة يثبت الفعل. فهنا السؤال، لو شهد أهل الخبرة وعلمنا من كلامهم بأنه لا يستطيع لا يستطيع الوقت، فما هو الحكم في ذلك؟ السيد السيستاني حفظه الله تعرض إلى هذه المسألة، فقال إذا علم أو إذا علم بشهادة أهل الخبرة أن الزوج لا يقدر على الوقت أبدا، فلا مانع، قد يكون يستطيع الوقت، احتمال يستطيع، احتمال ما يستطيع، لا يستطيع الوضع أبدا، فيحق للمرأة خلق الحق من دون الانتظار إلى تماما سنة. هذا رأي من؟ طيب سيلة سيستاني سلسلة إلى عبط الحضير ما أدري، هل هذا بحث؟ هل هذه السنة من باب الموضوعية تعبد أو لأن الشارع يعلن قال السنة تعبد السنة، أو أنها من باب الطريق للانكشاف الأمر إلينا؟ بعض المخيم هاي باب الموضوعية السنة نضيف في بحث اللقطة، في بحث اللقطة إذا رأي شيء زين، أو مثلا مشغول المعارك لابد مثلا أو اللقطة تبحث عنه سنة، قالوا السنة ليه من باب الموضوعية؟ لو أنا علمت بأنه لو بحصر أحصل المالك هل يجب أيضا سنة؟ خلافه بعض قال السنة لأي احتمال، هو السنة لأي أن يعني نحتمل أنه نحصل على المالك، فإذا علمنا بأنه لا يمكن الحصول على المالك لماذا نحن نحصل سنة؟ فهذا أيضا يجب بعض الفقهاء يقول لا الظاهر أنه من باب الموضوعية السنة. قال مسألة 1387 لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمن، يعني الشخص تزوج هذه المرأة على أنها حرة. إذا كي نتعمق في المسألة فما بشكل عميق أكثر، قال من المصنف تزوجها على أنها حرة. تارة نفترض على أنها حرة في فرق احتمالات، إما أن يكون شرط في العقد، إما على نحو الشرط أو على نحو التوصيف أو على نحو أن العقد مبني عليه، وعندنا رابع على نحو الداعي. الداعي والباعث بيان ذلك أربعة أقسام. القسم الأول عنه الشرط، كيف مثاله يقول هكذا: أتزوجك بشرط أنك حرة. إذا أخذت حرية المرأة على نحو الشرط، فهذا على أنها حرة أخذ على نحو الاشتراك، تارة يؤخذ على نحو التوصيف وصف: أتزوجك بوصف أنك حرة. جيد، فذكروا في متن العقد أتزوج الحرة، يعني نحو التوصيف. تارة على نحو أن العقد مبني عليه. ما معنى أن العقد مبني عليه؟ هي خلق قاعدة في باب الشروط، عندنا شروط تذكر في متن العقد وعندنا شروط يكون العقد مبنيا عليها. أما الشرط الذي يذكر في العقد كما ذكرنا في القسم الأول، أتزوج فيه بشرط أنك واش حرة أو الوصف واضح، تارة لا تذكر الشرط في متن العقد، إنما حصل الاتفاق بين الطرفين قبل العقد وتعاقدوا مبنيا على هذا الاتفاق الذي حصل بينهما، ولم يذكروا الاتفاق في متن العقد. مثلا الآن بعد أن السيد يريد أن أبيع كتابي، أقول له أنا أبيع كتابي بشرط أنك أنت تخيط الثوب، يقول ايه معلم اتفقين احنا وكذا، فعقدنا قلت هكذا في العقد، قلت ابيعك الكتاب ما في شرطها أن تبقي طريق ثوبي إلا أن البيت صار مبنيا على الشرط، لكن لن نذكر في مبنى العقد. هذه حالة ثالثة. تارة لا يحصل، لن يحصل اتفاق بينهما، ولن نذكر في مبنى العقد لا على نحو الوصف ولا على نحو الاشتراك، إنما صار على نحو الضاعد والتحريم. كيف؟ تزوجتها لأني أنا أعلم كنت أنها حرة، فكان حرية داعي في التزويج. مثلا أنا أبيع السيد الكتاب، ما أقول أبيع الكتاب بشرط أن يكون مشتري سيدا، لا، لأنه هو سيد وهو متقرب إلى رسول الله، كان هذا باعثا لي وداعيا لي على إنشاء البيع معه. جيد؟ إذا كان هو الباعث الوحيد والأثري أو أكو باعث؟ لا، ما له علاقة، هو الباعث، هو حتى لي هو باعث، سواء كان رئيسياً أو غير رئيسي. فالباعث على المعاملة ما هو؟ هو كون أن هذا سيد. ما أقول أبيعك الكتاب بشرط أن تكون سيداً، ولا أبيعك الكتاب بوصف أنك سيد. لا، أبيعك الكتاب وكان باعثي على هذا البيع وأنك سيد. زين؟ إذا عندنا وين؟ طارق مثلاً حطي في باب بيع، أشتري الكتاب، ما أقول أشتري الكتاب بشرط أن يكون الوجودين. أو بشرط أن يكون له 100 صفحة، كان داعي على الكتاب، كان تحت الداعي بأن الكتاب كبير، فأنا كان داعي وضاعتي على الشراء أن يكون الكتاب كبير كبيرا. حينئذ إذا فهمنا هذه الأمور الأربعة، فقال الفقهاء بأنه إذا كان الشيء معقول، هكذا القواعد عامة هكذا المقام، إذا كان الشيء معقول على نحو الكتاب وتبين خلافه وإيش؟ فيحكم حينئذ بخيار تخلف، خيار زي الخيار يأتينا الآن، يحكم بالخيار، ما علاقة الخيار مع بلاغتين، يحكم عليه بأن لي حق فسخ المعاملة. مثلا أقول للسيد نقطة بالبيع، أشتري منك هذا البستان بشرط أن يكون 100 متر في 100 متر، أخذته شرط، رحت شفت البستان ما صار 100 في 100. فنقول المكليف حياتي تارة على نحو الوصف، أشتري منك البستان بوصف أنه 100 متر في 100 متر، هذا الذي يكون سيد خيار. تارة هي الثاني بوصف، تارة أنا وياك على اتفاق أقول لك كم هذا البستان؟ يقول 100 متر، هو 100 في 100 زين، يسوي مشروع أنا سوري بيع، فأقول له اشتريت منك البستان، لكن الشيء العقد مبنيا على ان 100 كمية، هذا ايضا يكون زي الخيار. لكن القسم الرابع، لو كان انا شفت البستان شفته كبير، كان داعي تتوقع انه 100%، فكان داعي على انشاء معاملة البيع بيني وبين السيد بداعي وببعض ان البستان 100%، لاحظ ما لا نحو الشرط ولا نحو الوصف ولا نحو مبنيا عليه، فرحت نحسب هي بيت مستطيل 50-50، هل يثبت زي الخيار؟ قالوا لا يثبت الخيار، لأن هذا كان على نحو الداعي. اشتريته مثلا، اشتريت جهازا مثلا هاتف بداعي، كان اتوقع انه فيه اشياء كثيرة، فكان هذه اشياء كثيرة ضاعت لي، فتبين لي الخلاف، لا اخذ لا على الشرط ولا على نحو الوصف ولا على نحو مبني عليه، فلا يجب الالتزام ولا يثبت زي الخيار. فهنا إذا اتضحت الأقسام الأربعة نقول المراد من هذه المسألة هي الأقسام الثلاثة، إما أن تكون الحرية مأخوذة على نحو الشرط أو على نحو الوقت أو على نحو أو على نحو المبني عليه العقد. كيف يعني؟ خلينا نقول مبني عليه أبكى أو وقت. أنا ذهبت إلى هذه المرأة فقالت لي بأني حرة، فقد تزوجتك، ما قلت تزوجك على أنك، ما يقولون على أنك حرة أو تزوجك بوصف أنك حرة، لا، عادة يكون العقد مبنيا عليه، صحيح؟ فعندما سألها فقال ماذا؟ فقالت أني حرة، أنا حرة، فتزوجها. زين؟ فعندما تزوجها تبين الخلاف، فنقول بأن هذه المرأة قد دلتت عليه، قد دلتت عليه وادعت وصفا كماليا ليس فيها، فيثبت لو خيار التجليد. واضح؟ الان احنا نشوف قال لو تزوجها على أنها حرة، هذا لا بد أن يكون على حكم الشرع أو التوصيف أو يكون العقد مبنيا عليه. أما لو كان حكم الداعي، أنا أفكر بأنها حرة وتزوجتها على أن حرة كان حرية باعث لي ودعي الزواج، فتبين أنها ليست حرة، هل خيار؟ لا، لا يصير خيار. لازم ما حد قال لك أن هذا شرع ولا وقت ولا مبني على، أنت كنت تتوقع بأنها حرة وكان ذلك باعثا لك على الزواج منها، هذا لا يثبت به، لا يثبت به الخيار. فلو تزوجها على أنها حرة فضانت أمن فله الفرق. لماذا له الفرق؟ لأنه هنا هناك تجريس مدلس عليه، فلما كان مدلس عليه الخيار التجريس. لكن لو قلنا المسألة لو تزوج على أنها أمن فتبينت حرة، هل له الخيار؟ له الخيار. ليش؟ لأن التجريس هو عبارة عن ادعاء مثلا وصف كمالي وجود، تبين أنه مو وصف كمالي، مو ادعاء وصف نقيض وتتبين الكمال. فلو راح المشتري مثلا وقال ابيعك هذا الجهاز، ابيعك هذا البستان مثلا 100%، عطر 150 هذا ليست هناك نقيض نقيض. ولهذا فقط وفقط المسألة لو تزوجها على انها حرة فضمان الامن، لو الحكم ما تأتي المسألة دقت منظر، لو تزوجها على انها حرة فضمان الامن فله الفرد. خب ولا مهر، زين ولا مهر الا مع الدخول، فلو دخل بها ثم تبين انها امن ففسخ فيثبت مهر، فيجب عليه ان يدفع المهر، لكن المهر يرجع على من؟ غره كما قلنا، فيرجع على المدلل. يقول فيرجع به على المدلل ولا مهر الا مع الدخول، فيرجع به على المدلل فان لم يكن المدلس مولاها. تارة نفترض بأن المدلس هو المولى، تارة نفترض بأن المدلس هو غير المولى، لا تقول هي المدلسة على الأمان، ليست لا تملك شيئا، على الولي أمان مولاها، فتزوجها مولاها، فتارة نفترض بأن المولى هو الذي دلس، فتأتي مثلا ذكرناها أمس، لو كانت الزوج هي التي ذكرت أن العيب فيها فلا مهر لها، حتى ما تقول لا أنه يعطى المهر لها ثم يسترجع، يسبب أن المهر يرجع على من غرى، لا من أول الأمر لا مهر لا. وهنا الزوج ما لم نمأ فالكلام لا معه سيد، صحيح؟ فالسيد لك هو مدلس، يعني لو كان غيره مدلس من الذي يستحق المبلغ؟ مولاها، لأن هي وما تملك لمولاها، فإذا كان المدلس هو مولاها لا تستحق شيئا، هي ما تقول شيء، يعني لا يستحق مولاها شيئا. إذا كان المدلس غير المولى، شخص آخر غير المولى دلس، فحينئذ يجب عليه أن يدفع المهر. قل أي مهر؟ هل هناك المهر المسمى أو شيء آخر؟ نقول لا، لا يثبت حينئذ المهر المسمى. والمطلب إذا هو حر، تزوج على أنها حرة فبانت أمن وكان فيدفع شيئا، ما هو الشيء الذي يدفعه؟ ما نقول مهر المسمى، نقول يدفعه. زين ماذا؟ كما ذكر المصنف يدفع عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإلا فنصف العشر إن كانت ثيبا. نصف العشر، يعني العشر أنت واحد على عشرة من قيمتها، فنرى كم قيمتها في السوق هذه المرة، لأن أنا لا هو المصطفى قيمة، قيمة الأمة في السوق ما العلاقة بالمهر؟ المهر لا اعتبار له، مهر المسمى لا اعتبار له ولا مهر المن، إنما نرجع إلى القيمة كما دلت الروايات. فإن كانت بكرا فلها عشر قيمتها، فإن كانت قيمتها 100 دينار فيجب أن يدفع 20%، يعني 100 على 10، 100 على 10 كم؟ 100 على 10 10 دنانير. وإما أنه يجب عليه أن يدفع نصف العشر، ما معنى نصف العشر؟ يعني 1 على 20، نصف العشر يعني 1 على 20. فإذا كان مبلغها 100، 100 قسم 20 5. واضح؟ إذا كان قيمتها 100 فيجب عليه إذا كانت بكرا أن يدفع 10% الذي هو عبارة عن كم؟ عبارة عن 10 أو نصف العشر. وش نصف العشر؟ يعني نصف في عشر، يعني 1 على 20. قال لهذا قال فيرجع به، من يرجع؟ يرجع بهذا المبلغ الذي يدفعه ولا مهر إلا مع الدخول. فإذا كان هناك الدخول هناك مهر، لكن كم قيمة هذا الماء؟ ليس المهر المسمى، قيمة هذا الماء هو عشر القيمة أو نصف عشر القيمة. فيرجع بالمهر على المدلس. زين، بالتالي فإن لم يكن المدلس مولاها، بعد انتهينا من المسألة، فإن كان المدلس مولاها لا يستحق شيئا. فإن لم يكن المدلس مولاها كان له للمولى عشر قيمتها المضيف له، هو الزوج. نقول لأنه ما تملك لمولاها، كان له، كان للمولى عشر قيمتها لها، فكان للمولى عشر قيمتها إن كانت ذكرا، وإلا فنصف العشر إن كانت ثيبا. مسألة 1347. لماذا ذكر هذه المسائل؟ كل ما تقدم من هذه المسائل قد ذكر عن العيوب. الآن في أمور ملحقة بالعيوب، لهذا حيث أمان والعب ليست العبودية التي لا جنون ولا ما شكل ذلك. إذا هذا حكم له أحكام خاصة غير العيوب التي ذكرناها. مسألة، لو تزوجت على أنه حران، بنفس الكلام الذين كما قابلنا على نحو الاشتراط أو التوصيف أو مبنيا عليه العقد، فبان عبدا، ما عكس المسألة لو تزوجت على أنه حران فبان حرا، ما يصير له خيار، لأنه الخيار معناه أنه شخص أراد صفة كمالية فتبين أن هناك صفة وإيش؟ صفة نقص، مو العكس، أراد صفة نقص ولا صفة كمال. زين؟ لو تزوجت على أنه حر فبان عبدا فلها الفرق بالخيار، ولها المهر بعد الدخول، لا قبل الدخول، يا مهر مهر المسمى. ما تأتي المسألة السابقة نصف العشر وكذا، خلاص. ولها المهر بعد الدخول لا قبله، لا قبل الدخول فلا مهر لها، وهذا خلاف الطلاق. لو طلاق تستحق نصف المهر. وكذا إذا قال أنا من بني فلان، يعني تعاطفة كمالية، فقال أنا من بني من هاشم، بني هاشم، وتزوجت على أنه ذلك فبان أنه من بني أمية، فحينئذ وين؟ زين، فحينئذ يعني أوقع الطرف الآخر في الخطأ وفي الغرار وفي الجهالة، سواء كان هو عالما أو غير عالم. جيد، وهذا يبحثون كثير في بعض الإجارة كذا. وكذا لو قال أنا من بني فلان، حتى من شبه فتزوجت على ذلك فبان أنه من غيرهم، وش يعني كذا؟ ادعى وصفت مثل خيار التدليس، فالمدلس فيثبت خيار التدليس فلها الفرق، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فلها المهر. لو تزوجها على أنها بك فبانت ثيب، والأحباء فضلة ما قدر على أنها بوان فكرة دائما تطبح رحمة فضلة وصف كمان. لو تزوجها على أنها بكر بعد أن تكون قيد، تزوجها على نحو التوصيف جيل والإشتراط أو التباني، مو نحو الاعتقاد، كان بطن يعتقد بأنها بكر فتزوجها فطلعت ثيب، كل هذا باب الداعي اعتقاد، واضح؟ ليس على نحو الاعتقاد، على نحو الاشتراك او التوصيف او البناء. لو تزوجها على انها بك فبانت سيد، هنا لم يكن له الفسخ. ليش من العزيز؟ نقول سيدنا، نقول لماذا؟ نقول الذي ثبت بالدليل الشرعي، مو كل واحد ينتهي وصف خلاف الكمال انه يستحق ان يفسخ بخيار التدليل، انما ثبت ذلك في وين؟ إنما ثبت ذلك في العبد والأنا في العبودية، أما في غيرها أو ادعى أنه من بني فلان، أما ادعاء البك والسيوبة لم يكن في دليل الشرع أنه يثبت خيار التدليل. كان ماذا قاعدة عامة يقول سيد الثاني، كل شخص يدعي وصفا كماليا فتبين خلافه يثبت خيار خيار التدليل. سيد الثاني يقول العبد يقول حج يقول، سيد الثاني يقول لا، خيار التدليل يثبت حتى في مثل هذا في هذا المرض. فضل لا يدخل أشخاص في هذا المرض، لا يدخل نعم لا يدخل في هذا المرض، لا يدخل نعم. هذا لوجود النص في الرواية، هذا لا يدخل لوجود النص، نعم سيدنا. لم يكن له الفرق. نعم ينقص من المهم بمقدار ما به التفاوت بين البكر والسيب للنص الصحيح، ولا يثبت الأشر في غير ذلك من العيوب. بيان ذلك. نعم نقول حسب الفضل ليس لك الفرق. هل ينقص شيء من الماء؟ كان مقتضى القاعدة كعامة قاعدة عامة بأنه إذا قلنا ليس لك الفرق يثبت المطل مستهمة، ما في فرق ولا شيء طبيعي، ما في المسمى صحيح؟ إلا أنه دل الدليل في خصوص هذا العين بأنه يؤخذ ما به التفاوت بين البكر والسيد، فتزوجها على أنها بالفضل السيد، فنقول ليس لك حق أن تفسر، لكن ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والسيد. وهل وهذا الحكم خلاف القاعدة؟ لماذا خلاف القاعدة؟ لأن مقتضى القاعدة بأنه ما يثبت العرش، إما أن أنت تفتح أو تفتح ويثبت مهرك مساهمة. خب ما معنى أنه ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والسيد؟ لابد أن نذكر مثال لكي يتضح لوراء هذه العبارة. لو فرضنا بأن المهر المسمى فرضنا 100 دينار، وكان المهر المثل للبكر كمقدار 80 دينار، ومهر المثل للسيد 60 دينار، فهو لك كم مقدار للفرق؟ 100 دينار. دفع الثمن السوق، ما خلص الثمن السوق 80 دينار، لكن هو دفع أكثر، صحيح؟ حتى ما صار تجمع المهر، مستوى المهر من؟ وهي بعد دينار، وهي بعد كل دينار يكون صار دينار، صحيح؟ لا يجوز أن يكون المهر المنتهي مستقام يوافق مهر المثل، لكن مهر المثل للبث 80 دينار، ومهر المثل للبث 60 دينار، وهو يعني أنتم تقولون الآن دفعني على أنها ذكر، فتبين بأنها سيد. تقول ينقص من المهر المسمى مقدار ما به التفاوت بين البكر والسيد. شو شخص مقدار ما به التفاوت؟ هو من المهر المسمى مقدار التفاوت بين 60 و20، فينقص من 120 فيصير تصبح 80. نقول هذا خطأ وهذا اشتباه. في مثل هذا الموارد لابد أن تواجه، لابد أن يترك الحفاظ طبعا. عندنا قاعدة. كيف نحسب؟ كيف نحسب الآن؟ لابد أن نقص شيء. زين؟ عندنا قاعدة تسوى والتناسب. نقول هو دفع 100 دينار على أنها كم؟ بك كم ضربت؟ 80 دينار. إذا هو دفع المهر المسمى على أنها ذكر له 80 دينار. الآن كم المفروض يدفع من المسمى إذا كانت سيبة؟ هو دفع 100 من المسمى بإثبات أنها تسع ثمانية، المفروض يدفع كل دفع منها، فدفع شيئا زائدا، دفع شيئا زائدا على أنها ذكر، فقال ما بل فهو يدفع منها. فالآن تبين 60 فقل كم يدفع كام؟ والله إذا المئة يقابلها الثمانية، والآن تسأل كم يدفع المفروض من المهر المسمى؟ هذا شوف نفسي إن كم يدفع من المهر المسمى إذا كانت سيئة؟ سيئة. نقول عندنا نسبة تناسب كما درسنا في كرسي في 80، هذا في ماذا؟ يساوي 100 في 60. إذا سين في 80 يساوي 100 في 60، واضح؟ إذا مقدار في 2 جنيه، ما قلتين؟ لا تقلتين، يعني مقدار ما يجب كفره الآن عدد عبارة عن كم؟ 100 في 60 على كم؟ 80. لا بد أن تفهمه. هذا ما في مجهول. 100 في 8 100 في 60 أضرب المجهول على الضرب حول إلى قسمة. فيطلع فين عبارة عن 100 في 60 على 80. أنا فكرت تبع كل دكتور. أنت وجهت الآن؟ ما أنت وجهت؟ سين 160 على 80. سين سالب ناقص ستة أربعة دوشي ما يصير خوب نبي نطلع صفر في صفر بيعود يرفع ستة ثمانية ستة فيها كم قسمة اثنين ثلاثة قسمة ثمانية فيها أربعة يطلع واضف مئة قسمة مئة فيها أربعة كم مئة على أربعة مئة في ثلاثة مئة في ثلاثة مئة في ثلاثة ثلاثة مئة على أربعة يطلع خمسة وسبعين واضح رياضة السفر أو يحصل على طالب خلايا جيدة خب إذا واضح على المطلع خب هي تشكر رياضة يضمن لك أطلع مش لسفر إذا طلع خمسة وسبعين إذا كم كان يبقي أن يفع كم مئة ألا كم من طلع خلايا خمسة وسبعين يعني كم نقص من المئة حطوش خب بدون ما بدون ما نسوي الطريقة كلها زين عندنا كم تتلاقى تبقى تكتبوا له إذا في أن يصير طرف القاعدة حسب الدفع إذا في طرف القاعدة انتو أن انتو بنظر في كل مسألة شيء ما انتو انتو بنظر نحن عندنا طريقة لماشي نقول مقدار قانون مقدار ما يجب دفعه الآن مساوي قاعدة مساوي المقر المسمى ضرب ما المثل السير على مقر المثل المثل لو أفضل تذكر ما مسمى مين مقر السير تسيمة ثمانية فنضرب مئة في ستين على ثمانية ستين على ثمانية بقى كان عبارة عن صفر صفر صفر ستة في غير ذلك من العيوب. فصل السابع يأتي إن شاء الله.